ما حكم صبغ الشعر بالحناء أو بغيره بحجة التزين للزوجة؟ لا حرج في ذلك، صبغ بالحناء ونحو لا بأس، المنهي عنه صبغ الشيء بالسواد هذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. فإذا غيرت المرأة أو الرجل الشيبة بالحناء أو بغيره من ألوان أخرى فلا بأس، إلا السواد الخالص فلا.